والابن الثاني كيف جاء في الثلاثة؟ أخذ نصيبه هنا مضروب في هذا الجزء. طيب الابن هنا له ابناء مضروبة في كذا، البنت لها واحد مضروب في الأرض، الابن لها واحد مضروب في الستة. تجمع هذه لازم تقرأ في كذا، فإن كان 36 فهي صحيح وإلا فهي خطأ. أنت الآن المسألة كيف تحل؟ إذن هذه المسألة أمامكم، ما هي الخطوات؟ أول خطوة ماذا عملنا؟ أول خطوة عملناها عملنا مسائل بعدد الأموات. الخطوة الثانية ما هي؟

قسمناه على ثلاثة نتج أربعة. عرفت إيش الأربعة؟ اللي هو جزء سهم الثالثة. الرابعة 12 في واحد يساوي كم؟ 12 تقسيم 2 6. إذن هو جزء سهم الرابعة 6. ولاحظوا احنا كتبنا فوق الثانية 3 في، فوق الثالثة نعم 4 في و 6 في. طيب الآن يا مشايخ سننتقل إلى المسألة الثانية اللي هي في 221. لاحظوا عندنا زوجة وإخوة لأب، الزوجة كم لها؟ الربع، والباقون عصبة. كم المسألة؟ المسألة الأولى من أربعة، كيف قسمتها؟ واحد واحد واحد، شايفين الحل. طيب الآن عندنا الميت الأول تاء، شايفين التاء عندكم؟ طيب يا ريت نكتب تاء واحد حتى نميز، بس تاء واحد، ويصير الثاني تاء اثنين وتاء ثلاثة، يعني المتوفى الأول متوفى الثاني متوفى الثالث. طيب المتوفى الأول من ترك؟ ترك ابن وابن، مسألته من كم؟ من اثنين، شايفين كيف جاءت كيف حلت؟ طيب اثنين. الميت الثاني ترك من؟ زوجة. طيب الزوجة لها الثمن، والباقون عصبة. أصل المسألة من كم كتبنا؟ من ثمانية، وزعناها توزيعها صحيح كذا، واحد واثنين اثنين اثنين واحد، خلاص. الميت الثالث ترك زوجة وابن وابن، كم للزوجة؟ الثمن. إخواني معايا ماشيين تمام؟ طيب الزوجة المسألة من كم؟ أصبحت ميت الثالث كم مسألته؟ ثمانية. الزوجة كم لها؟ واحد. والسبعة لمن؟ للابنين. هل وجد انكسار الآن؟ نعم عندنا انكسار. كيف نصحح هذا الانكسار؟ لحظة نبغى الخطوات، الآن نحن بنحفظ الخطوات. ننظر بين السبعة وبين الرؤوس، كم الرؤوس؟ الرؤوس اثنين، بينهما تباهي، فنأخذ كامل الرؤوس ونضربه في الثمانية. لاحظوا الثمانية فوقها ايش مكتوب؟ اثنين. وايش هذه الاثنين؟ هذا لتصحيح الانكسار. ضربنا الاثنين في الثمانية كم نتج؟ 16. فهمت يا مشايخ؟ اذا 16 هو مصح المسألة. الكل ماشي معي؟ طيب نكمل. الاثنين ضربناها في الثمانية، اذا نضربها في نصيب الزوجة. كم نصيب الزوجة؟ اثنين. كم نصيب الابناء؟ 7 و7. الكل معي؟ طيب انتهينا من الوضع. الان بسأل سؤال حتى اشوف فاهمين ولا لا. الميت الاول كم مسألته؟ كم مسألته؟ الميت الأول لا. طيب خلاص، مسألة الميت الأول هي المسألة الأم كم؟ 4. الميت مشكلة خربطنا الآن، لا أنا كتبت تاء واحد هو الميت الأول، وأقصد بالأولى المسألة الأم، خلاص احنا نقول مسألة الأم. طيب الميت الأول يعني تاء واحد مسألة اثنين، وسهامه لا مسألته كم؟ اثنين. سهامه من الميت الأول واحد، من المسألة الأم واحد. طيب إذا ماذا نفعل؟ ننظر بين الواحد والاثنين كم إيش النسبة؟ تباين نسبة ماذا؟ اثنين. لاحظوا أخذنا الاثنين ونزلناها تحت، كتبنا مكتوب أسفل جزء سهم الأولى بين قوسين اثنين. عرفنا فين جات الاثنين؟ اللي هي مسألة الأول. طيب وبعد الاثنين مكتوب ثمانية، خلنا نشوف فين جاءت الثمانية. ننظر بين الميت الثاني، الميت الثاني مسألته من كم؟ تاء اثنين، مسألته من كم؟ من ثمانية، وسهامه في الأم واحد. نظرنا بينهما تباين، فأثبتنا إيش؟ الثمانية. لاحظت الثمانية نزلت تحت جنب الاثنين. تاء ثلاثة مسألته من كم؟ 16 بعد التصحيح، وسهامه في المسألة الأم واحد، بينهما تباين، أثبتنا الكم؟ 16. لاحظوا 16 نزلت تحت، شفت 16 أسفل ولا لا؟ طيب نريد أن الآن سننظر في النواتج هذه الثلاثة اللي هي الاثنين، والثمانية والستاعش. نظرنا بين اثنين وثمانية وستاعش ما هو الناتج؟ تداخل. إذن أخذنا خرجنا برقم واحد ما هو الستاعش. ضربنا الستاعش في المسألة الأم. لاحظوا عندكم في المسألة الأم أربعة مضروبة في كم؟ في ستاعش. الأربعة في الستاعش تساوي 64 اللي هي الجامعة. انظروا الجامعة مكتوب تحتها كم؟ 64 هذه فين جاءت؟ اللي هي نتاج الستاعش في الأربعة. واضح؟ إذا عرفنا كيف نستخرج الجامعة. طيب إلى الآن لم ننتهي. نضرب أيضا الستاعش في نصيب الزوجة. كم نصيب الزوجة؟ واحد. ستاعش في واحد بستاعش. لاحظوا وضعنا لها في الجامعة كم؟ الأم كم لها في الجامعة؟ 16. لأنه في الأخير قسمة التركة سنعتمد على الجامعة ما نعتمد على المسائل التي قبلها. اللي قبلها مجرد خطوات للوصول للجامعة، لكن بعد ذلك التركة ستنقسم إلى كم جزء؟ إلى 64 جزء. كم ستأخذ الأم من هذه 64؟ ستأخذ 16 جزء من 64 جزء. طيب الميت ماذا قلت أنا؟ الزوجة. الزوجة أكرر أقول هذه المسألة تنقسم إلى 64 جزء، 16 جزء منها للزوجة. ما ننظر لما سبق، ما سبق خلاص انتهينا منه. طيب انتقل للأخ لأب الأول اللي مات أولا، كم نصيبه؟ واحد في 16 16. نقسم هذه 16 على مسألته. كم مسألته؟ كم سينتج؟ 8. لاحظتوا أن كتبنا فوق 8 في، شفتوا الثمانية في؟ من فين جاءت الثمانية؟ هذه قسمة نصيبه على مسألته، قسمة نصيبه على مسألته نتج 8. هذه الثمانية سنسميها جزء سهم هذه المسألة، جزء سهم هذه المسألة. طيب خلونا نستمر. إذا الميت تا واحد مسألته من 2 وجزء سهم مسألته كم؟ 8. هيا قفوا. الميت الثاني تاء 2 الأخ لأب نصيبه 16 ومسألته 8 فنقسم 16 على 8. كم سيكون جزء السهم؟ 2. مكتوب أمامكم ولا لا؟ مكتوب أمامكم. الأخ لأب الثالث مسألته سهامه كم؟ 1 في 16 ومسألته 16. فنقسم 16 على 16 كم سينتج عندنا؟ 1 اللي هو جزء السهم. أصبح جزء سهم الثالثة كم؟ 1. إذا نعيد، نبغى نخرج الآن جزء السهم. جزء سهم مسألة تا 1 كم؟ كم؟ نسينا بسرعة؟ 8. حطها في دائرة، ضعها في الدائرة. جزء سهم تا 2 2 ضعها في دائرة. جزء سهم تا 3 1 ضعها في دائرة. الآن نريد أن نقسم بقية الورثة، نعطي لكل وارث حقه. انتقل إلى تا 1. تحت تا 1 عندنا ابن، كم له؟ هو 8 ناتج، لكن كيف جات؟ 1 مضروبة في جزء سهمه في 8. 8 وضعناها في الجامعة، إذا ضعوها في الجامعة. طيب الابن الثاني ابن له 1 في 8 8، إذن ضعوا له في الجامعة 8. موضوع ولا لا؟ طيب انتقل للميت لتاء 2 له زوجة. الزوجة لها كم؟ 1 مضروب في كم؟ في 2. كم وضعنا لها في الجامعة؟ 2. بعدين ابن، الابن كل ابن عندنا له 2 مضروب في 2 الناتج، إذن نضع لهم 4 في الجامعة. في بنت في نفس المسألة لها 1 في 2 باثنين وضعناه فين؟ في الجامعة. فهمتوا كيف جاءت هذه؟ ثم بعد ذلك تاء 3 عندنا زوجة لها 1، لا ما لها 1، لها كم أسهم؟ عدد الأسهم كم؟ لها 2 مضروبة في كم؟ في جزء السهم 1 الناتج 2. وكل ابن له 7 مضروب في 1 7. إذن هذه التركة ستقسم بهذا الطريقة. بعد ذلك عشان بقيت خطوة سنتأكد، نجمع السهام ونشوف بلغت 64 معناه ما عندنا خطأ، إذا زادت أو نقصت معناه في خطأ. طيب إذن هذه التركة، هذا الميت اللي ترك هؤلاء وماتوا وماتوا بقي أبنائهم وكذا، نقسمهم بهذا الشكل، فنقسم التركة على 64 وكل وارث نعطيه ما يستحق، وارث سنعطيه 16 منها، وارث سنعطيه 8، وارث سنعطيه 4، وارث 2، وارث 7. فهمت يا إخواني المسألة؟ طيب، بقي عندنا المسألة الثالثة، نحلها ولا خلاص؟ محلولة أمامكم. طيب نحلها بسرعة. المسألة الثالثة في 22، الميت الأول ترك ابن وابن وابن، مسألتهم من كم؟ 3. خلاص، تاء واحد، كتبت تاء واحد على طول، اكتبوا تاء واحد وتاء اثنين وتاء ثلاثة. تاء واحد ترك الزوجة والبنت والابن، كم مسألتهم؟ من 8، الزوجة لها 1 والأولاد 3 والأولاد 7. طيب نصححها، نصححها كم؟ 3. نأخذ الرؤوس 3 ونضربها في أصل المسألة، أربعة وعشرين. طيب إذا نصيب الزوجة من هذه المسألة 3 والبنت 7 والابن 24. انتبهوا الآن، الثمانية بعد ما صححناها ما نلتفت إليها. إذا مسألة تاء واحد كم أصلها؟ 24، ما نقول ثمانية، انتهينا من الثمانية خلص. طيب انتقلوا إلى تاء اثنين. تاء اثنين ورثته زوجة وأبناء وبنات، زوجتين، المسألة من كم؟ من 8، الزوجات 1 والأبناء الأولاد 7. عندنا انكسار على فريقين، كم سنثبت لفريق الزوجات؟ 2. وكم اللي هو عدد الرؤوس؟ وكم سنثبت لفريق الأولاد؟ 3 اللي هو عدد الرؤوس. ثم سننظر بين ما أثبتناه والاثنين والثلاثة، كم الناتج؟ 6. لاحظوا الستة فين راحت؟ ضربناها في 8، شايفين 8 فوقها 6؟ إذا ضربنا 6 في 8 الناتج 48. ما نقف هنا، نكمل، نضرب 6 في نصيب الزوجات، كل زوجة لها 3، نضرب في البنين والبنات، فالابن 28 والبنت 14. طيب الميت 3 عنده بنتين وعنده ابنين، أصل المسألة من كم؟ 6، 6، 1 و 1 و 2 و 2. قفوا الآن، إذا مسألة تاء واحد من كم؟ 24، ومسألة تاء اثنين من كم؟ ومسألة تاء ثلاثة. ما هي الخطوة التي نخطوها الآن؟ سننظر بين كل ميت ومسألته. تاء واحد نصيبه كم من الأولى؟ 1، ومسألته 24. سنثبت ماذا؟ لاحظوا تحت كتبنا 24 في جزء سهم الأولى، كتبنا 24. طيب الثاني سهام واحد ومسألته كم؟ 48. نثبت ماذا؟ أثبتنا أسفل 48 ولا لا؟ الثالث واحد ومسألته 6، سنثبت أسفل 6. الآن سننظر بين 6 و 24 و 28 48، ما هو الناتج؟ تداخل، تداخل، فنثبت 48. أخذنا 48 ضربناها في المسألة الأم، شايفين 48 ضربناها في الثلاث، كم الناتج؟ إذن الجامعة 144. ثم نضرب 48 في نصيب تاء واحد اللي هو في الواحد، في الميت الأول، في الواحد 48 في واحد بكم؟ ب48. نقسمها على 24، كم ينتج؟ 2. حطوا دائرة على 2. بعد ذلك 48 تقسيم الميت الثاني، 48 في واحد ب48، كم جزء المسألة الثانية؟ أنا ما أقول فرق، أنت تقولوا الآن، قولوا الخطوات. 48 في واحد ب48 قسمناه على 48، إذن جزء السهم واحد، ضعوا جزء السهم واحد داخل دائرة. الميت الثالث له 48 مقسومة على 6، الناتج 8، ضعوا 8 في دائرة. الآن مر معي، تاء واحد مسألته كم؟ لا، ما هي مسألة اثنين، ما